السؤال الثاني، فيه الحين بعض المصلين يتغر وتغرته تصير له ريحة يا شيخ. نعم. في بعض المصلين ايه؟ يتغر. ايش؟ يتغر. ايه؟ وتصير تغرته له ريحة. نعم. اي نعم. طيب هلا اقطع صلاتي واروح عنه؟ لا يروح ريحة على طول، ما يبقي. كم؟ الريحة هذه الريح. اي نعم. ما تبقي. تروح على طول. اي بس فيه يعني ممكن لو يخلي الهواء يطلع مع خشمه عشان ما تصير له ريحة. اقول لك لا تقطع صلاتي. كم؟